برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. خلال الدقائق الماضية استمعنا إلى ترثيل الشيخ ناصر بن علي القطامي إمام وخطيب جامع الملك عبد الله بالرياض. أيها الأحبة، تضمنت السورة بيان أن إنزال القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا للتذكرة والعظة وسعادة البشر في الدنيا والآخرة، وحكت تكليم الله لموسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى واختياره لرسالته التي أساسها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وبهذه الرسالة أرسل الله رسله جميعا إلى أممهم، وفي هذه الرسالة بيان ما دار بين موسى وفرعون من المقاولة ثم ما دار بين موسى والسحرة وما حصل بينه وبينهم عليه السلام حين ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فثبته الله تعالى وأوحى إليه أن يلقي عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى فتلقف ما يأفكون. وهنالك آمن السحرة جميعا برب هارون وموسى ولم يبالوا بوعيد الطاغية وتهديده، إذ قالوا له فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن

والتسبيح آناء الليل وأطراف النهر، وعدم المبالاة بإنكار المشركين للبعث، والتذكير بالقرآن من وعيد الله وعقابه.